السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله في الدرس 12 في شرح حزب البر لسيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه في سلسلتنا في التعرف على الله عز وجل. ووصلنا إلى قوله ونحن لا نشرح بالتسلسل، ولكن نشرح هذا المقطع. واكفنا شر ما هو ضد لذلك، وأكمل ديننا، وأتم علينا نعمتك، وهب لنا حكمة الحكمة البالغة مع الحياة الطيبة والموتة الحسنة، وتولى قبض أرواحنا بيدك، وحل بيننا وبين غيرك في البرزخ وما قبله وما بعده بنور ذاتك وعظيم قدرتك وجميل فضلك، إنك على كل شيء قدير. طيب، فيقول وأكمل ديننا وأتم علينا نعمتك. وأتم علينا نعمتك أن يتم الله سبحانه وتعالى علينا النعمة. قد توحي بأن الله لم يتم النعم، بل الله سبحانه وتعالى أتم نعمه على الخلق أجمعين، ولكن الفرق هو هل علم هذا المخلوق أن الله أتم عليه النعمة أو لا. كون أنه الإنسان سيحصي ما أتمه الله وما أعطاه الله هذا مستحيل، فعطاء الله لا حد له. ولكن نعرف هل الله أتم نعمته وكمل على خلقه عطاياه، أم أن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله من هذا الظن ناقص العطية ولا يوفي للإنسان بكمال الكرم. لا، الحقيقة أنه الله أتم نعمته على كل خلقه تمام النعمة وتمام الكرم. ولكن المقصود هنا وأتم علينا نعمتك، أي في أمرين، وهي ممكن تكون أيضا ثلاث أمور. أول شيء هو وأتم علينا نعمتك، أي وأنت قد أتممت علينا نعمتك، أي أنك أتممت، ولكن نحن قد لا نعرف هذا المعنى، معنى أن الله قد أتم علينا النعم. فاللهم اجعلنا نعرف هذا المعنى، فتتم علينا نعمة أن نرى أنك أتممت النعمة. فأصلا رؤية أنه الإنسان يرى أنه في فضل وفي عطاء وفي نعمة وفي كرم وفي حفظ وفي رعاية وقيومية من الله، هذا نعمة أصلا. فيقول اللهم اجعلنا من أهل ذاك النصيب، فأنت أتممت علينا نعمتك في الرزق والحفظ والعطاء والرعاية والنماء، فأتم علينا نعمتك التي لها علاقة بالبصيرة، أن نراك قد أتممت كل شيء ولم تقصر في شيء، وأنك ولو رأينا تقصير فهذا بسبب عدم رؤيتنا إحنا لكمال كرمك. وأتم علينا نعمتك أن نرى أنك قد أتممت علينا نعمتك. ويقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا تنظر إلى من هو أعلى منك، فذاك حري أن تزدري نعمة الله، ولكن انظر إلى من هو أدوم منك، ننظر إلى من هو عنده أقل مننا، فيكون هذا لينا باب حتى نشكر الله، حتى ننظر أن ما نقص عند هذا المخلوق هو موجود عندنا، فيكون نظرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى. ثم من هناك إذا نظرنا لمن هو أعلى لا نعتقد النقص، لأنه أعطاه ما يناسبه وأعطانا ما يناسبنا، فليس هناك نقص. يعني مثلا الإنسان مثلا عنده حاسة العين، حاسة البصر، وعنده حاسة التذوق. فحاسة التذوق مثلا أن ننعم عليها بنعم التذوق، فمثلا الأكل مع ملح، مع بهارات، مع فلفل، مع فيستطعم اللسان هذا الطعم فيستمتع. هل من تمام النعمة وتمام الحكمة أن نضع هذه البهارات وهذا الملح وهذا الفلفل في العين؟ لا. إذا لهذا تمام نعمة ولهذا تمام نعمة، فالله حكيم، ولذلك يعطي كل ما يسعده، ولكن الإنسان لا ينتبه لهذا. وأتمم علينا نعمتك، أي المعنى الثاني له. قلنا المعنى الأول أنه اجعلنا نرى أنك أتممت النعمة، فأنت يا ربي أتممت النعمة. والمعنى الثاني هو اللهم ليس لنا حق عليك أن نقول لك يجب أن تتم النعمة، بل نحن نرجوك لأجل أن مقامنا هو مقام العبودية. فنطلب من الإله ونتضرع للإله، لأنه ليس هناك شيء واجب على الإله. فنقول اللهم نطلب منك تمام النعمة، أن تتفضل علينا بتمام النعمة، فليس لنا حق عليك، تفعل ما تشاء وتختار، وليس لنا عليك أن تدخلنا الجنة و يعني تمنعنا من النار، لا، تفعل ما تشاء، ملك الله يفعل فيه ما يشاء. فهو دعاء أيضا يكون من وجهة ثانية، وهي وجهة أنه ليس للعبد على الله شيء، فيكون مظهر عبودية. ثم يقول وهب لنا حكمة الحكمة البالغة، وشرحناها في الدرس السابق، مع الحياة الطيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة هي الحياة التي تكون فيها تمام النعمة اللي تكلمنا عليه من قبل، وتمام النعمة لا يكون إذا لم نرى أنها تامة. قد تكون النعمة تامة ثم لا نرى أن هذه النعمة تامة وقد أتمها الله. ثم تمام النعمة يكون بسبب منعم، فنرى الذي أتم النعمة فنفرح. فرحنا بالحياة هو بفرحنا بالله، أنه هو الذي يتمم علينا هذه النعمة، ولولا الله لما تمت نعمة، ولولا الله لما أخذنا رزق، ولولا الله لما بدل لنا النعم فيبدل لنا القديم الذي ليس فيه سعادتنا بما يسعدنا. إذن الحياة الطيبة لا تطيب إلا بالله، لأن أصلا لا وجود للحياة إلا بالله، فكيف ستكون طيبة؟ إذن يجب أن نرجع لمصدر هذه الحياة، فهو الذي يطيب لنا الحياة. الإنسان إذا يخاف من أن يفقد نعمة، الذي أعطاك وأخذ النعمة منك يعطيك غيرها، إذا ليس هناك خوف من الفقد، لا فقد مع الله، لأنه الله إذا أخذ أخذ لأن هذا الشيء لا يصلح لك الآن، خلاص انتهى وقت الصلاح لي. لو أبقاه عندك سيكون فاسد وسيفسد عندك الحياة، فيأخذ منك هذه النعمة أو هذا الشيء. كمثل الإنسان يأخذ دواء معين حتى يعالج التهاب موجود في الجسد، فخلاص انتهى وقت العلاج، فخطأ أنه تأخذ الدواء بعد انتهاء وقته، فيكون منع الطبيب لك من الدواء بعد العلاج وبعد تمام الشفاء هو عين العقل. بعد أن كان أخذ الدواء أثناء المرض هو عين العقل، طعام له تاريخ انتهاء، expiration date، يعني تاريخ الانتهاء. تاريخ الانتهاء قبله يكون الطعام صالح، بعده يكون الطعام فاسد، فالله سبحانه وتعالى لا يطعمنا الفاسد، لأنه سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذلك أن تكون الحياة طيبة نرجع إلى من طيبها ويعرف متى تكون طيبة ومتى تكون خبيثة، فيعطينا الطيب ويمنع عنا الخبيث سبحانه وتعالى. ولذلك مع الحياة الطيبة، أي مع رؤية وجودك يا الله في هذه الحياة، فالحياة والاجتماع البشري لا يطيبان إلا عندما تكون أنت مشاهد فيهما، ويكون أمرك ونهيك هو الذي يقيم هذه الحياة، فنرى السعادة. ومجرب هذا الأمر عبر العصور أنه من يكون بعيد عن رؤية الله سبحانه وتعالى وعن طاعة الله سبحانه وتعالى تنتهي الحياة الطيبة عندهم، وتبدأ عندهم حياة قبيحة. فلا يكون الطيب إلا مع الله، مع الحياة الطيبة، أي أن نرى الله فتطيب الحياة برؤية الله الذي طيب كل شيء. ثم يقول: ويا ربي أنا لا أعبدك فقط لأجل أنه أنا فقط حعيش، لا، أنا أعبدك وأنا حعيش وأنا حموت. فأنت يا ربي لست موجودا فقط في مشهد الحياة، بل أنت موجود أيضا في مشهد الموت، فيكون الموت فيك والحياة سيان، طيب هو الموت فيك والحياة يا الله. والموتة الحسنة، والموتة الحسنة إزاي يعني؟ كيف الموتة تكون حسنة؟ لما ترى الله فيها. لا، أنا أخاف من الموت. طب الإنسان يخاف مما يخيف، هل الموت شيء يخيف؟ خوفونا من الموت، وقالوا لنا إن الموت عذاب وألم، وأن الموت كذا وكذا، وأن فيه من الرعب ومن العذاب ومن أولا العذاب هذا بالنسبة للكافر الذي كما نقول في اللغة العامية أراد الدخول بعين الله، يعني تحدي الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم أن الله هو الخالق، فقال له: مع أنه أنت الخالق ولكن أنا سأتحدى وجودك. هذا هو الكافر الذي عرف بوجود الله سبحانه وتعالى ثم أنكر وحارب الله مع تمام المعرفة، هذا كافر. فيكون للكافر العذاب لأنه مملوك هذا الكافر، فقال له: أنت تريد أن تفعل ما تريد وسوف أفعل أنا ما أريد، أثبتت لك إرادة وإرادتي أيضا ثابتة، فافعل ما تشاء وسأفعل ما أشاء. فالعذاب يكون للكافر. حتى إذا رجعنا لحديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول في الحديث أن عند موت الإنسان يأتي عليه الملك فيسأله فيقول له: من هذا؟ من ربك؟ فيقول: الله. ما هو دينك؟ فيقول: الإسلام. من هذا الرجل؟ فيقول: محمد نبي الله. فيفتح له طاقة من الجنة. ثم يؤتى على الكافر أو المنافق، لم يقل المؤمن العاصي، لم يقل المؤمن الفاسق، لم يقل المؤمن التارك يعني أوامر الله، لم يقل للمؤمن الكذا والكذا من الصفات من المعصية ومن عدم الطاعة ومن عدم الالتزام بالواجبات، لم يقل أبدا، بل قال الكافر أو المنافق. المنافق الكافر هو كافر صراحة، والمنافق هو كافر مع أنه في قلبه كافر ولكن يظهر الإيمان، أي يخبئ كفره ولكن هو كافر. فسيدنا النبي تكلم عن الكافر أو المنافق في عذاب القبر، فقال يؤتى له فيقول من ربك، فيقول فيقول له ما هو دينك، فلا يعرف من هذا الرجل، لا يعرف، فيضرب بمطرقة من حديد. كلام كله موجه إلى الكفار والمنافقين وليس إلى المؤمنين الطائعين، وليس إلى المؤمنين العاصين، وليس إلى المؤمنين المقصرين. طب لا، هو خلاص، طب اتفقنا أنه العذاب وهذه الأشياء كلها للكفار، طيب بس الموت أصلا موجع؟ لا بالعكس، الموت يأتي حتى يخلص الإنسان من الوجع. يقول لك مرض الموت، أي المرض الذي سوف يتعب الإنسان ويؤلم الإنسان لدرجة أنه لا علاج له، فيأتي الموت ويعالج من هذه الآلام وينزع من هذه الآلام لأجل أن يرتاح. فالموت نفسه راحة، الإنسان لا سمح الله فيه مرض معين وهذا المرض يؤلم وفيه نزاع وفيه شدة وفيه يعني تخريب للجسم، فهو يتألم فيقول لك تألم والله قبل ما يموت. مش من الموت، هو تألم بسبب المرض. إنسان لا سمح الله وربنا يعني يبعد عنا كل ألم وكل مكروه، احترق بيته فهو محبوس في الحريق، فيبدأ النار تقرب تقرب تقرب تقرب فيبدأ يحترق فيموت. طيب هو ما هو المؤلم، الاحتراق بالنار ولا الموت؟ فيقول لك موت كانت مؤلمة. لا، هو مش الموت اللي كانت مؤلمة، هو الاحتراق اللي كان مؤلم فأنجاه الله من هذا الألم. إن رحمتي سبقت غضبي، سيأتي عليك العذاب سينجيك الله من هذا العذاب. قدر الله أن يحترق هذا الجسد، خلاص يحترق الجسد لوحده، سيخرجك الله من هذا الألم. إذن الموت راحة، والموت هو عبارة عن إنسان موجود في الدنيا. فيرسل الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان رسوله فيقول له اترك كل شيء. الله سبحانه وتعالى يخاطبك، الله سبحانه وتعالى يريدك الآن، هيا يا عبد. فيترك العبد كل شيء، طاعة، مقهور على الطاعة. الموت نفسه مظهره وكأنه الإنسان لا مستسلم للموت. إذا أتى الموت الإنسان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، فهو وكأنه طاع لله سبحانه وتعالى، يطيع الله في أمر الله فيكون على مراد الله. الله أرادك أن تنتقل من هذه الدار، يريد لقائك، فيبعث رسوله فيقول لك أنا أريد أن ألتقي بعبدي حبيبي اشتقت له. فيأتيك رسول الله الملك الموكل بقبض الروح فيقول لك يا عبد الله أنا أتيت بأمر من الله أنه يريد اللقاء بك. فالعبد يترك كل شيء ويذهب للقاء الله سبحانه وتعالى. طبعا هل هو اللقاء مع الله في مكان؟ لا، هو اللقاء مع الله في الدنيا، واللقاء مع الله في البرزخ، واللقاء مع الله في الآخرة. ولذلك هو ليس شيء أنه أنا سأذهب إلى الآخرة لأن الله موجود هناك، حاشا، ولكن الله مراد فيك أن تكون هنا. هذا ما يسمى بالله يريد أن يلتقي بك هنا، أي يريدك هنا، أي مراد الله منك هنا. فتكون اللقاءات مع الله بمراده، أي الإنسان في الدنيا موجود، والله سبحانه وتعالى قريب منه وموجود معه، مع المؤمنين ومع العالمين أجمعين، وهو معكم. فأينما تولوا فثم وجه الله. طيب، فثم وجه الله، أي الله سبحانه وتعالى يواجهنا في كل شيء من غير تشبيه أو أنه في مكان أو هذا الكلام الصغير. ثم سيدنا النبي يقول: فإذا وقف أحدكم في الصلاة كان الله تلقاء وجهه. إذن في لقاء خاص أو في معنى خاص في الصلاة، ولكن الله ليس محدود في الصلاة، وليس المكان أو الزمان هو الذي يخصص الله أن يكون هنا أو هناك، وإلا لكان الله سبحانه وتعالى محدود. والله أصلا لا علاقة له بالزمان ولا بالمكان، فهي كلها مخلوقات. فيقول سألقى الله هنا، نعم سألقى الله هنا وسألقى الله هناك وسألقى الله في كل مكان، وهو معكم أينما كنتم، ولكن ستكون على مراد الله هنا وهناك. ولكن المعنى لقاء الله أي أنت لا تذهب إلى غياهب العدم والمجهول، بل أنت تذهب إلى الله. ففروا إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، في كل شيء وفي كل حال وفي كل أمر وفي كل مكان وفي كل زمان وفي مع كل شخص وكل أمر. المؤمن مع الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يتذكر الإنسان أنه هو من الله وإلى الله. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. فيقول: مع الحياة الطيبة والموتة الحسنة، فكيف تكون الحياة طيبة؟ بأن نرى الله فيها، فلا يحصل لنا تجهم ويعني نوع من أنواع الشعور بالغربة والشعور بالوحشة. والموتة الحسنة أيضا تكون حسنة، هذه الموتة برؤية الله فيها، فرؤية الله في الشيء يطيبه ويحسنه، فلا تحصل لنا غربة أبدا إذا رأينا الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.